بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم صل على شيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات، وشرط تلفظ واتصال معتاد وليته قبل تمام مستثنى منه، ويصح في قلب من مطلقات لا طلقات. وأنت طالق قبل موتي تطلق في الحال، وبعده أو معه لا تطلق، وفي هذا الشهر أو اليوم أو السنة تطلق في الحال. تطلق إيش؟ وأنت طالق قبل موتي تطلق في الحال، وبعده أو معه لا تطلق. إيش؟ أنت وين الحين؟ وأنت قرأ؟ إيه، وفي هذا الشهر أو اليوم أو السنة تطلق في الحال. تطلق في الحال. فإن قال أردت آخر الكل قبل حكمه، وغدا أو يوم السبت أو نحوه تطلق بأوله. تطلق. بأوله. فلو قال أردت الآخرة لم يطلق. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ويملك حر ومباعظ ثلاثة تطليقات، وعبد اثنتين. وسبق الكلام على هذه المسألة، والمسألة فيها خلاف، منهم من اعتبر يعني فيما في عدد الطلاق، منهم من اعتبر الطلاق بالزوج، ومنهم من اعتبره بالزوجة. فقال: إذا تزوج أو إذا نكح العبد، إذا تزوج الحر عبدة أمة ملك ثنتين، وإن وكان العكس ملك ثلاثا، ولكن الصحيح أنه معتبر بالزوج، لأن الله عز وجل أضاف الطلاق إلى الأزواج. قال: ويصح استثناء النصف فأقل، الاستثناء من الثني وهو الرجوع. وأما اصطلاحا فهو إخراج بعض الجملة بإلا أو إحدى أخواتها، هذا هو الاستثناء. والاستثناء له شروط، منها أولا أن يستثني النصف فأقل، فلا يصح أن يستثني أكثر من النصف، لا يصح أن يستثني أكثر من النصف. كما لو قال: له علي 10 إلا 6 إلا 7 إلا 8، فلا يصح. قالوا: لأن هذا لم يرد في لغة العرب، ولأنه خلاف البلاغة. فإذا أراد أن يستثني، فبدلا من أن يقول له علي 10 إلا 8، ليقول له علي درهمان أو ديناران أو ما أشبه ذلك، أو يعتبر من العي ومن خلاف البلاغة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني لصحة الاستثناء أن يكون الاستثناء متصلا حقيقة أو حكما، فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه لم يصح الاستثناء. قالوا: لأنه مع الفصل يكون الكلام الثاني الذي يلي الاستثناء يكون أجنبيا. فلو قال مثلا: زوجاتي طوالق، وبعد مدة قال: إلا فلانة، قالوا: فلا يصح الاستثناء. والسبب أنه مع الفصل لا يكون الكلام واحدا. وسيأتي الكلام في هذا. الشرط الثالث من شروط صحة الاستثناء أن يكون الاستثناء من متكلم واحد. فلو أن شخصا نطق أو تكلم واستثنى آخر، فلا يصح الاستثناء، لا بد أن يكون من متكلم واحد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف فقال إن شاء الله، يعني قال من هو الحالف. هذه كم شرط الآن؟ ثلاثة، ثلاث شروط. فعندنا الآن مسألة أن يكون استثناء أن يستثني النصف فأقل، والثاني أن يكون من متكلم واحد، والثالث أن يكون متصلا، والرابع عن النطق. فلو استثنى بقلبه لم يصح، لو استثنى بقلبه لم يصح، على تفصيل سيأتي. طيب نأتي للأول، وهو أن يكون الاستثناء أن يستثني النصف فأقل. هذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم وعند أكثر أهل اللغة، أنه لا يصح الاستثناء، أنه لا يصح أن يستثني أكثر من النصف. قالوا لأنه عي وخلاف البلاغة. وقيل إنه يصح الاستثناء، يصح الاستثناء ولو استثنى أكثر من النصف. وكونه خلاف، وكونه مخالفا للبلاغة أو موافقا لها، هذا شأن آخر، كلامنا في صحة الكلام وترتب أثره عليه. وهذا القول أصح، نعم قد يكون من العي ومن خلاف البلاغة، لكن كلامنا في صحة الاستثناء. الشرط الثاني من شروط صحة الاستثناء الاتصال حقيقة أو حكما، يعني يكون المستثنى أن يتصل المستثنى بالمستثنى منه حقيقة أو حكما. فحقيقة كما لو قال زوجاتي طوالق إلا فلانة، أو أنتي طالق ثلاثا إلا واحدة، إلا واحدة، هذا حقيقة. أو حكما أن يفصل بين المستثنى، بين المستثنى والمستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه كالسعال ونحوه. فلو فصل بينهما فاصل لا يمكن دفعه فهذا مغتفر. فلو قال نسائي طوالق ثم أصابه السعال ثم قال إلا فلانة، فهذا استثناء صحيح. فإن لم يتصل بأن فصل بين الاستثناء، بين المستثنى والمستثنى منه فاصل يمكن دفعه ولم يفعل، فإن الاستثناء لا يصح. وجه ذلك قالوا لأن الكلام حينئذ يكون أجنبيا. والقول الثاني صحته مع الفصل، صحته مع الفصل لحديث العباس، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تحريم مكة وتحريم شجرها وحشيشها قال العباس إلا الإذخر، إلا الإذخر يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. فهنا فصل بين المستثنى والمستثنى منه فاصل. الشرط الثالث أن يكون الاستثناء من متكلم واحد، لأن الاستثناء صفة للكلام، وما دام أن المتكلم ليس واحدا فلا يمكن أن يكون صفة لكلام غيره. فالإنسان لا يمكن أن يقيد كلام غيره أو أن يغير فيه لأنه لم يصدر منه، وهذا واضح. ويشير إليه قوله عليه الصلاة والسلام من حلف فقال إن شاء الله. الشرط الرابع النطق، فلا يصح أن يستثني بقلبه على تفصيل يأتي في قوله عليه الصلاة والسلام من حلف فقال إن شاء الله، فلا بد من النطق. الشرط الخامس أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. الشرط الخامس أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. فإذا تكلم بكلام، يعني قال مثلا في الطلاق نسائي طوالق، لا بد أن ينوي مثلا إلا عائشة أو إلا هندا أو ما أشبه ذلك قبل أن ينطق بالمستثنى منه. وهذا الشرط فيه نظر، فيه نظر ظاهر، لأن حديث العباس إلا الإذخر نقول الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن ناويا باستثناء الإذخر، ومع ذلك صح. هذه شروط خمسة للاستثناء، بعضها فيه خلاف وبعضها محل وفاق. يقول ويصح استثناء النصف فأقل، وعلى هذا فلو قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا واحدة صح، ويقع طلقتان. ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين لم يصح ويقع ثلاثا. هذا ما ينبني على الخلاف، فهمتم؟ لأنه إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، الاستثناء صحيح، فنسقط واحدة من الثلاث يبقى اثنتان. ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين هذا الاستثناء غير صحيح، فوجوده كعدمه فيلغى قوله إلا اثنتين فيقع ثلاثا. يقول أن استثناء النصف أقل، إذا استثنى أكثر من النصف يقول لا يصح فيكون لغوا ولا يصح الاستثناء. فلو قال مثلا في مسألة الطلاق أنت طالق ثلاثا إلا واحدة صح الاستثناء، وتطلق كم؟ اثنتين. اثنتين استثناء، ثلاث إلا واحدة اثنتين. طيب أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، يقولون تطلق ثلاثا. السبب لأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، الاستثناء هنا أكثر من النصف فلا يصح، وإذا لم يصح وجوده كعدمه، وجوده كعدمه. واضح ولا لا؟ هذا ما ينبني على هذه المسألة. يقول من عدد طلقات ومطلقات، يصح الاستثناء النصف أقل من عدد طلقات ومطلقات. فمن عدد طلقات أن يقول أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، إلا واحدة فيقع اثنتين. ولو قال أنت طالق اثنتين إلا واحدة وقع واحدة، وقع واحدة. وأنت طالق اثنتين إلا واحدة، أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة، كم يقع؟ لا، أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة، كل واحد يستثنى مما قبله. أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة. نقول هنا يقع اثنتان، يقع اثنتان، لأن قوله ثلاثا إلا اثنتين هذا أكثر من النصف لاغي، يبقى قوله إلا واحدة فيكون صحيح. طيب يقول من عدد طلقات ومطلقات، يعني يستثني، كما لو قال نسائي الأربع طوالق إلا فلانة، إلا فلانة. ولو قال نسائي الأربع طوالق إلا فلانة وفلانة وفلانة لم يصح، ويطلقنا جميعا، فهمتم؟ يقال نسائي الأربع طوالق إلا فلانة وفلانة، هذا صحيح فتطلق اثنتان. ولو قال إلا فلانة وفلانة وفلانة لم يصح وتطلق الأربع، لأنه حينئذ استثنى أكثر من نصف. لكن الاستثناء من عدد المطلقات، من عدد المطلقات إما أن يكون بصريح العدد، وإما يعني إما أن يذكر العدد صريحا، كما لو قال نساء الأربع طوالق طوالق ونوى إلا فلانة، فقل هنا لا يصح، لأن الكلام صريح والاستثناء مضمر في القلب فلا يصح. وأما لو قال نساء طوالق إلا فلانة أو نوى فلانة فحينئذ يصح. هكذا يفرقون بينهما، فهمتم؟ يعني لو استثنى هذا في مسألة استثنى بالقلب، يعني لو استثنى بقلبه فهل يصح الاستثناء؟ نقول هذه مسألة لها حالة، لها حالتان. الحالة الأولى أن يصرح بذكر العدد كما لو قال نساء الأربع طوالق إلا فلانة، ينوي بقلبه لم ينطق نساء الأربع طوالق وينوي بقلبه إلا فلانة فلا يصح، لأن قوله الأربع صريح ولا يرتفع الصريح إلا بصريح. وأما لو قال نساء طوالق ونوى إلا فلانة فيصح، لأنه لم يصرح بذكر العدد. يقول رحمه الله: وشرط تلفظ فلا يصح أن يستثني بقلبه، لكن هذا مع التصريح بماذا؟ أيش إخوان؟ مع التصريح بالعدد كما لو قال نساء الأربع طوالق. وأما مع عدم التصريح فيصح، لأنه أصلا لم ينوي دخول المستثنات. مثال ذلك: إنسان عنده أربع نساء فقال نساء الأربع طوالق ونوى بقلبه إلا فلانة، يقول لا يصح الاستثناء، لا يصح. والسبب أن الأربع صريح، والصريح لا يرتفع إلا بصريح. وأما لو قال نساء طوالق ونوى بقلبه إلا فلانة فيصح، لأنه من الأصل لم ينوي دخول فلانة، فكأنه قال نساء طوالق يعني الثلاث. أفهمتم؟ هذا الفرق بين التصريح وبين غيره. يقول: واتصال معتاد، وهذا سبق، يعني اشترط اتصال المستثنى بالمستثنى من، فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه لم يصح الاستثناء، وسبق الكلام. قال: ونيته قبل تمام مستثنى منه، يعني أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، قبل تمام المستثنى منه. فلو قال مثلا النساء الأربع طوالق وهو ينوي الأربع جميعا ثم قال إلا فلانة فلا يصح، لأنه لم ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، وهذا أيضا سبق الكلام عليه وبيّن أن الراجح صحة ذلك. يقول: ويصح بقلبه من مطلقات، يعني يصح أن يستثني بقلبه من مطلقات لا طلقات. يصح أن يستثني بقلبه من مطلقات لا من طلقات، لكن الاستثناء من المطلقات له حالان. الحالة الأولى كما سبق أن يصرح بذكر العدد، ذكر العدد كما لو قال نساء الأربع طوالق ونوى أو استثنى بقلبه واحدة، نساء الأربع طوالق واستثنى بقلبه واحدة فلا يصح الاستثناء. لماذا؟ قالوا: لأن الأربع صريح في العدد، والإضمار في القلب لا يقوى على رفع اللفظ الصريح. الإضمار في القلب أو الاستثناء في القلب لا يقوى على رفع الاستثناء الصريح. والحال الثانية، ألا يصرح بذكر العدد، بأن يقول نسائي طوالق ويستثني بقلبه واحدة، يستثني بقلبه واحدة فيصح. قالوا: لأنه يصح أن لا ينوي فلانة المستثنات من الأصل، فهو عنده أربع نساء فقال نسائي طوالق إلا فاطمة، يقول هو في الأصل لم ينوي دخول فاطمة في ماذا؟ في قوله نساء طوالق. إذن الاستثناء من عدد المطلقات متى يصح؟ إذا لم يصرح بذكر العدد، فإن صرح بذكر العدد لم يصح. يقول: لا من طلقات، يعني لا يصح الاستثناء بقلبه من طلقات، وهذا مبني على ما تقدم من أن الصريح لا يرتفع إلا بصريح. فلو قال أنت طالق ثلاثا ونوى بقلبه إلا واحدة لم يصح. فصار الآن عندنا استثناء من عدد المطلقات واستثناء من عدد الطلقات. الاستثناء من عدد الطلقات، استثناء من عدد الطلقات إيش؟ لا يصح بقلبه. أنت تكلم عن اللفظ على الاستثناء بالقلب، يعني الاستثناء لا يا أخوان، الاستثناء إما أن يصرح به أو لا، فإن صرح به صح في الطلقات والمطلقات، فلو قال نساء الأربع طوالق إلا فلانة صح. لماذا؟ لأنه صرح بها. ولو قال لزوجة أنت طالق ثلاثا إلا واحدة صح، لأنه صرح به. لكن لو أضمر ذلك في قلبه أو استثنى في قلبه هل يصح؟ نقول أما في عدد المطلقات فله حلال. الحال الأولى أن يصرح بذكر العدد بين كل نساء الأربع طوالق ويستثني في قلبه واحدة، فيقول لا يصح لأن المضمر ضعيف لا يقوى على رفع الصريح. المضمر ضعيف لا يقوى على رفع الصريح. وأما إذا لم يصرح بذكر العدد كما لو قال نسائي طوالق، فقول نسائي يحتمل أنه أصلا لم يرد دخول فاطمة المستثنات، هذا وجه الفرق. أما بالنسبة للاستثناء بالقلب من عدد الطلقات فهذا لا يصح بما تقدم من أن الاستثناء بالقلب أو الاضمار بالقلب ضعيف لا يقوى على رفع الصريح. ثم قال المؤلف رحمه الله وأنت طالق قبل موتي تطلق في الحال، أنت طالق قبل موتي تطلق في الحال، وذلك لأن ما قبل موته يكون من حين تلفظه ولو طالت. فلو قال مثلا من له 20 سنة لزوجتي أنت طالق قبل موتي ومات وله 90 فتطلق، لأن كل زمن قبل 90 من حين تلفظه صادق على أنه قبل موته. وأما لو قال أنت طالق قبيل موتي، قبيل موتي طلقت قبل موته، يعني إذا مات حكمنا بوقوع طلاقها قبل موته بزمن يسير. مفهوم؟ فالفرق بين هذا وهذا هو هذا، الفرق بين هذا وهذا هو هذا. مفهوم؟ أقول الفرق بين هذا وهذا هو هذا. نقول هنا فرق المسألة، قال أنت طالق قبل موتي تطلق حالا. لماذا؟ لأن ما قبل موته صادق بماذا؟ من حين تلفظه إلى موته، من حين تلفظه إلى موته، فمن حين عقد هذه الصفة وذكر هذه الصفة يصدق عليه. أما لو قال أنت طالق قبيل موتي، قبيل موتي يقول تطلق في الجزء الذي يلي الموت، يعني لو قدر أنه مات مثلا الساعة الواحدة، قبل الساعة الواحدة بربع دقيقة بما يكفي لللفظ تطلق، لأن هذا هو إيش؟ قبيل موته، وذلك لأن التصغير إيش؟ يقتضي أن الزمن يسير، التصغير يقتضي أن الزمن يسير، ففرق بين قبل وبين قبيل. واضح الآن يا طيب. يقول وبعده أو معه لا تطلق، بعده لو قال أنت طالق بعد موتي لا تطلق، وذلك لأن الموت أعظم فرقة، فبمجرد موته يحصل افتراق وحينئذ لا يوجد، ولأن من شرط صحة الطلاق كونه من زوج، وهو بعد موته ليس زوجا الزوج صح. نعم هناك أحكام من تغسيل وما شبه ذلك، يعني كلامنا الآن في زوج موجود ينطق ويتكلم. كذلك أيضا لو قال مع موتي، مع موتي أيضا لا تطلق، لأن البينونة حصلت بالموت والموت أعظم فرقة، فعليه إذا قال أنت طالق بعد موتي مع موتي لا تطلق. أما بعد موتي فلأنه بموته حصل الفراق، وأما قوله مع موتي والمعية تقتضي الاقتران، فلأنه من حين أن يموت اقترن الموت بالطلاق، فلا يقع الطلاق على إيش؟ على زوجة، لأن الموت أعظم فرقة. فعندنا الآن قبل وقبيل وبعد ومع معرفته. ثم قال المؤلف رحمه الله وفي هذا الشهر أو اليوم أو السنة تطلق في الحال، تطلق في الحال. يقول أنت طارق في هذا الشهر، في هذا الشهر تطلق حالا، لأن ما يلي لفظه من الشهر. كذلك أنت طالق هذا اليوم أو في هذا اليوم تطلق في الحال، لأن ما بعد التلفظ من اليوم. أنت طالق في هذه السنة تطلق أيضا في الحال. إلا قال فإن قال أردت آخر الكل قبل حكما. فلو أنه مثل قال أنت طالق هذا الشهر في هذا الشهر، الأصل أنها تطلق فورا، إلا إذا نوى إيش آخره فيقبل حكما، يقبل نقول قبل حكما، وذلك لأنها لأن اللفظ محتمل، لأن اللفظ محتمل. إذن إذا علق الطلاق أو قيد الطلاق، إذا قيد الطلاق بالشهر أو اليوم أو السنة فتطلق في أوله إلا أن ينوي إيش آخر الكل. فإذا نوى آخر الكل فإنه يقبل منه ذلك حكما، لأن أقول اللفظ صالح لذلك. قال وغدا أو يوم السبت ونحوه تطلق بأوله، تطلق بأوله. فلو قال أردت الآخر لم يقبل. لو قال أنت طالق غدا فبمجرد حصول الغد تطلق، وذلك لأنه علق الطلاق على صفة متى وجدت، وجد الطلاق. فالغد يدخل من طلوع الفجر، ولأن قال أنت طالق غدا علق الطلاق على صفة، متى وجدت الصفة وجد الموصوف. أنت طالق يوم السبت فبأول جزء من يوم السبت تطلق، لأنه علق الطلاق على صفة أنه يوم السبت فتطلق. كذلك أيضا لو قال أنت طالق أول السنة أول الشهر وهكذا. قال فلو قال أردت الآخر لم يقبل، يعني حكما، لكن يدين فيما بينه وبين الله. فلو أنه قال لزوجتي أنت طالق السنة السنة، الأصل أنها تطلق في أول السنة أول السنة، لكن لو قال نويت السنة يعني آخرها آخرها فيقبل منه إيش حكما، يدين لا يقبل حكما، لا يقبل حكما بمعنى أنه لو حكمته لم يقبل، لأن القاضي يأخذ بظاهر اللفظ، إنما أقضي بنحو ما أسمع، لكن يدين يعني يوكل إلى دينه. ثم قال المؤلف رحمه الله وإذا مضت سنة فأنت طالق تطلق بمضي 12 شهرا. هذا واضح. إذا مضت سنة أو إذا مضى الشهر أو إذا مضى اليوم تطلق في آخره. فلو قال إذا مضى اليوم إذا أنت طالق إذا مضى اليوم أو إذا مضى اليوم فأنت طالق بغروب الشمس تطلق، متى غربت الشمس فإن الطلاق يقع، لأن آخر اليوم حصل، فهو علق الطلاق على صفة وجدت أو لم توجد، وجدت. كذلك أيضا قال أنت طالق آخر الشهر. آخر الشهر، آخر الشهر هو الجزء الذي قبل أول الشهر الثاني، الجزء الذي قبل أول الشهر الثاني. فإذا دخل الشهر الجديد ما قبله بيسير تطلق. فمثلا اليوم 30 من ذي الحجة فرضا، وقال أنت طالق أول، أنت طالق آخر الشهر بغروب شمس 30 تطلق، لأنه هو آخر الشهر. كذلك يقال بالنسبة لآخر السنة. لا، إذا لم يتكن له نية فالأصل أن اليوم يوم من غروب الشمس. لا، هو اليوم، اليوم ما بعد غروب الشمس يتبع ما بعد الغروب يتبع ما بعده. ولذلك الآن لو مثلا في رمضان رؤية الهلال تصلى التراويح، ولو رؤية الهلال في شوال لا تصلى التراويح. وقلنا لكم إن أن الليل تابع لما بعده لا لما قبله إلا في مسألتين، في يوم عرفة وفي أيام التشريق. طيب، وإن قال السنة، السنة فبانسلاخ ذي الحجة، يعني قالوا وإن قال السنة، يعني إذا مضت السنة فبانسلاخ ذي الحجة، بانسلاخ الحجة، كما لو قال اليوم فبنهايته، الشهر فبنهايته، السنة فبنهايتها. فالمهم خلاصة من هذا أنه متى علق الطلاق على زمن، على زمن ووجد الزمن فيقع الطلاق، متى علق الطلاق على زمن فوجد الزمن تطلق بأوله، لأنه علق الطلاق على صفة وجدت، إلا أن ينوي بهذا الزمن ماذا؟ آخره، آخره، فعل ما نوى. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن علق طلاقا ونحوه بشرط لم يقع حتى يوجد، فلو لم يلفظ به لم ودعاه لم يقبل حكما. هذا الفصل بين فيه المؤلف رحمه الله أحكام تعليق الطلاق بالشروط، بأن يعلق الطلاق بشرط بإن أو إحدى أخواتها، أو إحدى أخواتها. واعلم أن تعليق الطلاق بالشروط ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يعلق الطلاق على شرط محض، ومعنى محض يعني ليس للزوج أو الزوجة فيه اختيار وإرادة، كما لو قال إن طلعت الشمس فأنت طالق، أو إذا طلعت الشمس فأنت طالق، أو إذا زالت الشمس فأنت طالق، أو إذا نزل المطر فأنت طالق، فتطلق بحصوله، تطلق بحصوله. وهذا شرط محض ليس له فيه قدرة أو اختيار. الحال الثانية أن يعلق الطلاق على فعل غير الزوجة، كما لو قال لشخص إن فعلت كذا فزوجتي طالق، إن فعلت كذا فزوجتي طالق، فهذا يمين على القول الراجح، يمين، لأن قصده بذلك إما الحث أو المنع أو الترغيب أو الترهيب. والثالث أن يعلق الطلاق على فعل الزوجة، كإن قمت فأنت طالق، إن قعدت فأنت طالق، إن خرجت إلى السوق فأنت طالق، إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق. فهنا يستفصل منه، فإن نوى بهذا التعليق التهديد، التهديد أو الحث أو المنع، فيكون يمينا. وإن لم ينوي ذلك بل نوى أنه بمجرد حصول الشرط يقع الطلاق، فيكون طلاقا. هذه أقسام تعليق الطلاق بالشروط أو بالشرط على القول الراجح: أن يعلقه على شرط محض فيقع، أن يعلقه على فعل غير الزوجة فيمين، أن يعلقه على فعل الزوجة فهذا يستفصل، يستفصل منه. هذا التفصيل هو القول الراجح، هو مبني على القول الراجح، وإلا فالمذهب أن تعليق الطلاق بالشروط كله واقع، متى علق الطلاق على شرط فوجد طلقت الزوجة، وهذا هو مذهب الجمهور أيضا، متى علق الزوج طلاقه على شرط فوجد الشرط فإنها تطلق، سواء نوى الطلاق أو نوى الحث أو التهديد أو غير ذلك، أولى ذلك. هذا هو التفصيل في المسألة، ويأتي إن شاء الله تعالى أقول بقية الكلام على ما ذكر المؤلف. نعم، نعم، لا ما في الغالب ما ينوي الطلاق، لأنه لا علاقة بين هذا الرجل، لا علاقة بين هذا الفعل وبين الطلاق. إذا نوى، إذا جاءنا قال أنا قلت كذا، الغالب أنه إذا لفظ لا ينوي، لأنه لو أراد أن يطلق زوجته قال زوجتي طالق. فهمت؟ فهمت يا إخوان؟ إذا تعليق الطلاق على فعل غير الزوجة، على فعل غير الزوجة، نقول هو يمين، وذلك لأنه لا علاقة بين هذا الفعل الذي علق الطلاق عليه وبين زوجته. قد تكون زوجته من أحب الناس إليه ولا يريد أن يطلقها، وإنما قصد بذلك التهديد. الله أعلم. فعل نفسك فعل غيره. نعم.